جميع الأنبياء. وكلمة العبادة إذا أطلقت تعني العقيدة والامتثال كذلك أو العمل، يعني لا، العبادة لا تعني فقط إقامة الشعائر، ولكن العبادة هي الدين كله. الإنسان منذ أن خلقه الله عز وجل وعنده شغف يريد إجابة على أسئلة، هذه الأسئلة يعني من أين بدأت ولماذا خلقت وإلى أين يعني أصير؟ أنتم فاكرين الأسئلة دي بسيطة؟ هذه الأسئلة حيرت البشرية على مدى تاريخها الطويل. يعني أنا جيت منين ورايح فين وأنا جاي لين أصلا؟ جيت منين وإلى أين أذهب وما مصيري؟ هذه الأسئلة حارت فيها العقول البشرية وجاءت بالأغاليط والأعاجيب. سمعنا عن فلسفات وأفكار منحرفة لأنه هذه قضايا غيبية. تعال مثلا ندرس فيكم أدب، شوف نموذج من المخرفين، رغم أنه يعني في الشعر يعني شعره قوي لكن خرب العقيدة. هذا الشاعر النصراني إيليا أبو ماضي له قصيدة اسمها الطلاسم، ده بيعبر عن طائفة كبيرة جدا من البشر، طائفة اللا أدرية، مش عارف أنا رايح فين وجاي منين. أذكر حضراتكم بعض أبيات منها، يعني هذا المسكين مات تائها حائرا ضالا كافرا، جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، لا أدري، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت وكيف أبصرت طريقا لست أدري. أنا اختصرت لك الموضوع وجبت لك أول بيتين وآخر بيت، وإلا فيعني وسط القصيدة أبيات كفرية، هو مش عارف الكون ده طلسم، الكون ده لغز. القرآن حل هذه الألغاز في كلمات يسيرة، بيّن لنا يعني أساس النشأة. أساس النشأة أن رب العالمين خلق هذا الكون وسخره لخدمة الإنسان، وخلق آدم بعدما خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، بعدما خلقت السماوات. طبعا لسنا بصدد الكلام عن قصة الخلق، لكن أنا أقول الله عز وجل خلق هذه الدنيا مسخرة للإنسان، وبين أنه خلق آدم من قبضة من تراب، قبضة من تراب. طبعا أنا عفوا ما أقصد الإشارة إلى القبضة، يعني لأن قبضة الله عز وجل لا نعرف عنها شيء، أنا فقط أشير، قبض قبضة من تراب خلق منها آدم. هل الخلق يعني استمر يعني مدة من الزمن؟ أولا الله عز وجل على كل شيء قادر، قدير في لمح البصر، كن فيكون، لكن لا ندري ما المدة التي استغرقها، هل خلقه بكون فيكون أم إنه يعني جعل له سنة كونية إنه يعني يخلق يعني على مراحل. ويبدو ذلك لأنه كان في البداية عبارة عن يعني جسم أو جسد من صلصال من حمأ مسنون، وكان يمر إبليس به وإيش ويضربه برجله هذا الذي. فالشاهد أنا فقط لا أستطرد، وإنما أقول القرآن حل الإشكال وقال إنه خلق آدم خلقا مستقلا. تيجي بقى للنظرية الخربة التافهة، نظرية داروين، نظرية التطور، تطور أو النشوء والارتقاء. يعني طبعا أنا مش هشرح الآن، ده كلام فارغ وحضراتكم عارفينه أكثر مني. شوف التناقض والجهل العجيب فيها والكذب المفضوح. بالمناسبة أثبتوا أنه صار تلفيق وكذب في نظرية داروين. هذا الكلام يمكن لما كنت طالب في الجامعة كنا مشغولين وإحنا طلبة صغار في السبعينيات بالرد على الماركسيين والزنادقة، كان في حركة زندقة وإلحاد في يوم ما كنا طلبة، فكنا مشغولين أو بالرد على مثل هذه النظرية. فمما قرأته أنه هذه النظرية قامت على الكذب والإفك والتضليل، وجابوا فك قرد وركبوه على جمجمة إنسان. أنت دارس أحياء؟ لا، أصحبت البرنامج. بارك الله فيك. فالشاهد أنه هذه نظرية البعض يعتبرها أنها نهاية العلم، وهي نظرية لا تعد أن تكون نظرية، وقد أثبت العلم كذبها وزيفها. أنا أقصد من هذا الكلام رب العالمين أرحمنا، ريح رأسنا لما قال إنه خلق آدم من تراب، ثم بعد ذلك يتناسل الخلق من آدم عليه السلام وذلك يعني ليس هناك تناقض بين قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. لا ده الآية الأولى تشير إلى خلق آدم، ثم بعد ذلك أويس تشير إلى إيش يا علي؟ إلى يعني تناسل أولاده بعد ذلك. يعني سؤال زي ده مثلا، شوف القرآن أجاب عنه بمنتهى السهولة، لماذا جئت إلى هذا الكون؟ القرآن بيّن أننا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى ولعمارة هذا الكون على نور وبصيرة من هدي الله عز وجل ومن وحي الله عز وجل. وإلى أين نتجه؟ هل الموت نهاية المطاف؟ ولذلك من الأخطاء الشائعة حتى بعض الإخوة المتدينين يقعون فيها، أما يجي نعي في الجريدة أقول لك وقد انتقل إلى مثواه الأخير. يا الله، كيف مثواه الأخير؟ من قال إن هذا هو المثوى الأخير؟ المثوى الأخير إما جنة وإما نار، هذا ترانزيت. أنا بقول ترانزيت بلغتنا، بمعنى أنه يعني حياة مرحلة انتقالية، ولذلك الفقهاء عبروا عنها اسمها حياة البرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، يعني مرحلة انتقالية. فشوف الـ الـ القرآن أجاب أنه الموت ليس هو النهاية، بل هو بداية لحياة جديدة. القبر فيه حياة، لكن حياة بكيفية لا نعلمها. هي مشكلة العقل البشري أنه لما حب يحشر نفسه، وده نتكلم عنه دلوقتي في يعني خصائص العقيدة، حب يحشر نفسه في قضايا غيبية فجاء بالأغاليط والأعاجيب. العقل يقدر يفك الجهاز ده ويركبه، يقدر يعني يجري تجارب، يبدي ملاحظات ويجري تجارب ويشغل الماكينة الموجودة لكي يربط أو يحلل أو يستنتج. أما أنه يحشر نفسه في قضايا الغيب مستحيل، لأن قضايا الغيب فوق مستوى الإدراك. وأنا أعطيكم مثال، كلنا الموجودين بفضل الله كلكم عقلاء وأحياء، وكلنا مجمعون على أن كل واحد منا هو روح وجسد. في واحد يجر على وجه الأرض يقول إن أنا سأجري اختبار على الروح، أو هوزنها أو هكيلها أو وهأخضعها للمختبر؟ مستحيل. طيب دي الروح جزء مننا ونحن عاجزون عن إدراك كنهها، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، العقل لا يمكن أن يدرك ماهية الروح. فإذا كان العقل عاجزا عن إدراك جزء من ذاته، أفيستطيع أن يدرك الذي أوجد هذه الذات وخلقها؟ مستحيل. ده واحد مش عارف جدول الضرب، تروح تديله معادلة من الدرجة الأولى ولا الثانية، ولا تديله جدول اللوغاريتمات، الإخوة طلبة علمي، هو مسكين مش عارف 5+5 يساوي 10 ولا 5+5 يساوي 25. تروح تديله ديناميكا ولا استاتيكا، هذا بالنسبة لي ألغاز. طيب هذا المكتشف قانون الجاذبية إسحاق نيوتن، هو شاف الجاذبية؟ ما شاف الجاذبية كل فيها، ولما شاف التفاحة سقطت قال ليش سقطت، ليش ما صعدت لفوق؟ وارد، بدليل أنه في سفن الفضاء الإنسان يسبح في الفضاء. حتى شوف الآية وكلهم في فلك يسبحون، شوف حتى الدقة، شوف الدقة، قبل العلم ما يكتشف هذا الكلام بألف واربعمائة سنة كل الكل. ولذلك اللي في الفضاء بإمكاني أنه يعني ليه؟ لأن ما فيش الجاذبية منعدمة. طب هل نيوتن رأى الجاذبية يا أخي؟ هو شاف الأثر. واحد منك يقول لك مش دي كهرباء، من قال دي كهرباء؟ ده أثر كهرباء. لكن أنا هل بشوف الكهرباء في السلك في الكابل أو الكيبل؟ ما حد بيشوف. هل فينا بيشوف الإلكترون والنيوترون والبروتون والحاجات دي، ومع ذلك نكذب ونقطع بوجودها، بدليل ان هم فجروا قنبله هيروشيما وناجازاكي، لكن حد فينا شاف النيوترون نفسه؟ شاف البروتون؟ شاف الالكترون؟ فالشاهد انه نعود الى موضوعنا ايها الاخوه الكرام، انه الدين جاء لهدايه البشر وللاجابه على الاسئله التي حيرت العقل البشري، وقف امامها تائها وزاغ وضل لما أقحم نفسه في هذه الأمور اللي فيكم درس فلسفة سموها الميتافيزيكس أو الميتافيزيقة. وكل الذين تكلموا في الميتافيزيقة بلا استثناء كلهم جاءوا بالأباطيل والخرافات، وأقول لكم لأننا درس فلسفة في فترة من فترات حياتي يوم ما كنا طلبة في الثانوي وكان مقرر علي مادة الفلسفة، يوم ما دخلت الجامعة كان مقرر علي فلسفة. يعني أقصد، يعني لا أقول هذا من فراغ، أقول كل الذين كتبوا في الميتافيزيقا كلهم خرفوا وظلوا. ليه؟ لأن ده مش مجال العقل. مجال العقل هو هذا الكون المادي، نفكر ونلاحظ ونجرب ثم نحلل ونركب ونستنتج. طبعا لما نتكلم عن قواعد الاستدلال عند أهل السنة، بس مش النهارده، المحاضرة الجاية، يعني قبل ما ندخل في الطحاوية إن شاء الله بإذن الله هيبقى فيه يعني مدخل نعرف إيش هي العقيدة وليش بندرس العقيدة وإيش منهجنا في دراسة العقيدة. لأنه في ناس بتدعي إنها من أهل السنة والجماعة وبتدرس العقيدة بطريقة يعني غير صحيحة، فإحنا عاوزين نعرف منهم أهل السنة والجماعة شو منهجهم في دراسة العقيدة. طيب نماذج من الناس على مدى التاريخ اللي اتكلموا في موضوع العقيدة وألفوا فيه، من أمثال أحمد بن حنبل وابنه عبد الله بن أحمد وابن مندى وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن بطة العقبري، حوالي 200 مؤلف. وبدأت هذه المؤلفات منذ القرن الثاني الهجري، إذا المؤلفات في العقيدة قديمة. نعود إلى موضوعنا ونقول أيها الكرام، دراسة العقيدة في غاية الأهمية، لأن العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين، ومن غير العقيدة فلا تغني الأعمال. من غير العقيدة، ولذلك واحد بيصلي وبيصوم وتصدق بكل، مش تصدق، أنفق كل ماله وقال أنا سأنشئ ملجأ للأيتام ومعهدا للأورام وما أعرفش إيه وإيه، وكان ملياردير مسكين، ما ينفعه ذلك في الآخر. طب بس ربنا لا يضيع أجر العاملين، يجازيه في الدنيا سمعة وشهرة ومكانة في قلوب العالم، لكنه يأتي في الآخرة خاسرا صفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عملك. ما في عمل يقبل من إنسان إذا أشرك بالله. فالعقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين، والعقيدة هي الأساس الذي به تقبل الأعمال. الإنسان إذا اختلت عقيدته لم يدخل في الإسلام، لكن إذا قصر في بعض الأعمال وعقيدته سليمة فهذا مفوض أمره إلى مشيئة الله إن شاء. يعني هو يصلي ويصوم لكن كان يقع في بعض الأخطاء، دي طبعا مش هنتكلم فيها دلوقتي، جاي وقتها. لكن نقول فرق كبير بين إنسان اضطربت عقيدته وقام بالأعمال كما ينبغي ورجل صحت عقيدته وصار عنده خلل في بعض الأعمال. الثاني ترجى له السلامة، لأن مآله إلى الجنة إما ابتداء بمحض رحمة الله وإما مآلا بعد أن يأخذ قسطا من العذاب. لكن ممكن الله عز وجل يعفو عنه بسبب أعمال جليلة عاملها أو بشفاعة الشافعين. فمن أهمية العقيدة كذلك أنه يترتب عليه أحكام دنيوية وأخروية. ما ينفعش المسلم يزوج بنته لواحد نصراني، وما ينفعش المسلم يتزوج امرأة بوذية ولا سيخية. ففي أحكام متوقفة على العقيدة، المرتد له حكم في الشريعة. كذلك ندرس العقيدة لأنها سبب فلاح الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ندرس العقيدة لأن دراسة العقيدة نقول لأن العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه الدليل الشرعي. كيف هذا الكلام؟ لما يجي علي حمزة أنا أشوف مسألة أقول لي أخي الدليل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي جعلني أسلم بقول علي وبقول أويس؟ أنني ابتداء سلمت أن كلامه قرآن وأن كلام أويس حديث صحيح لاعتقادي أن هذا صادر عن الله عز وجل، حتى لو سنة برضو صادر عن الله، لأن السنة وحي من الله عز وجل. يبقى إذن التوحيد أو العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه الدليل الشرعي، ولو لم تكن هناك عقيدة كيف أنا أناقشك؟ تقول لي والله ده كلام، أنا ممكن أجيب كلام زيه. لكن لما أجي للشيخ أقول له يا أخي هذه المسألة محسومة، الدليل فيها كذا وكذا، يسكت يسلم. ليه؟ لأنه عنده عقيدة، لأنه يؤمن ويوقن أن هذا الكلام صادر عن رب العالمين حتى لو كان حديث، لكن الحديث صادر بالمعنى اللفظ بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فكلاما ومعنا أو لفظا ومعنا صادر عن رب العزة سبحانه وتعالى. طيب بعد ما عرفنا مدخل للعقيدة وأهمية العقيدة نعرف شو الأسماء، إيش الأسماء التي تسمى بها العقيدة، إيش هي العقيدة. الأول العقيدة في اللغة من الفعل عقد، وعقد الحبل يعني شده. ولك انت مالك عمال تعقد فيه ليه؟ انا عمال تشد فيه. وعقد العهد يعني ابرم الاتفاقية. وبدون دخول في تفاصيل، كلمة العقد في اللغة تدور معانيها على الشد والاستيثاق والتأكيد. وبالتالي نعرف العقيدة بأنها ما يوقن به الإنسان يقينا جازما لا يقبل الشك. وده غلط إذا تقول أنا أعتقد أنه أبو فراس اليوم في المدرسة. كيف تعتقد؟ هذا لا يسمى عقيدة، لأن أبو فراس واحد منا ونشاهده. العقيدة أصلا لا تكون إلا في قضايا غيبية، وده نتكلم عنه في خصائص العقيدة. إن قضايا العقيدة قضايا غيبية، نتكلم عن خصائص العقيدة بعدين. يبقى إذن العقيدة هي ما يعلمه الإنسان ويوقن به يقينا جازما، وسميت عقيدة لأن القلب ينعقد عليها. وتتميز عقيدتنا الإسلامية بمجموعة من الخصائص والسمات. أول سمة أنها عقيدة سهلة هي عقيدة الفطرة، بمعنى ليس فيها تعقيدات، عقيدة العقل يقبلها. أما تروح لواحد يعني غير مسلم وتقول له وتناقشه وتقول له يعني أريد أن تقنعني بعقيدتك، ما عنده دليل. مرة ناقشت أحد الناس، قلت له يعني يمكن حتى من حوالي 39 سنة، قلت له يعني دعنا نتناقش، لا تنفعل، لا تغضب، لا تزعل علي، أنا لن آتيك بأدلة من القرآن. عفوا ابتداء بس عشان هو مش مؤمن بالقرآن، لكن بعد ذلك أفهمته لما أتيت له بدليل العقل. وأصلا أنا أقدم الشرع على العقل، لكن هو لا يسلم لأنه كافر. بقول له اقنعني أنه عيسى عليه السلام ابن الله، عاوزك تقنعني بالعقل، واقنعني مرة تانية أنه هو الله، وكيف يكون الله وكيف يكون ابن الله. مسكين قعد يلف ويدور ويقول لي أنت بتشككني في عقيدتي. قلت له يا فلان أنا مش بشككك، أنا بسألك سؤال عقلاني، أنت في كلية أداب وقسم منطق، قسم فلسفة، يعني حاول تكون يعني رجل يعني مستنير. إحنا ما عندنا شيء طلاسم وما عندنا شيء غير قابل للفهم، أنا بسألك أريد أن أفهم كيف يكون عيسى رب وابن في نفس الوقت. طبعا أخذ يدافع ويقول إنه يعني عيسى هو الله. قلت له طيب سلمت معك جدلا، عارفين التسليم الجدل يعني انت بتجري. قلت له طيب اذا سلمنا جدلا يبقى اذا انجيل متناقض. كيف متناقض؟ قلت له طيب موجود في الانجيل في ايه كذا، ولما وضع الخشبة وحاشاه طبعا عليه السلام لان الله رفع، قال يا ابتاه لماذا تتركني اتجرع هذا الكأس وحدي. اذا هو خاطب ابا، اذا هو ليس اله على حد تعبيركم، انتم تقولون ان هو ابن الله. طيب سلمنا معك جدلا انه ابن الله، مش الابن بياخذ خصائص وصفات ابيه الحيويه او اعوذ بالله، احنا يا جماعه فقط بنستمر معه في باطله لكي تدحضه يعني. وذلك القران يستخدم هذه الطريقه، لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت، بفرض انه كان فيها الهه الا الله، كان واحد يخلق والثاني يميت، واحد يشرق والثاني يغرق. وده بيسموه في المنطق لدارس منطق دليل التمانع، يعني تمانع الإرادات، واحد عاوز شرق والتاني عاوز غرب. قلت له طيب يعني هو كان راضي عن الصلب ولا كان غير راضي؟ قال لي كان راضي. قلت له بقى الإنجيل متناقض، لأن في الإنجيل لماذا تتركني أتجرع هذا الكأس، ولو قال غير راضي فكيف يسلم الأب ولده الوحيد لليهود حتى يقتل؟ يعني عفوا يا جماعة، احنا بس بنجاري هذا الضال فقط لكي نفهمه، وإلا فحاشا لله أن يكون له ولد أو أن تكون له والدة. ليس كمثله شيء. وهذا موضوع عقيدتنا, وهذا الموضوع اللي هنتكلم فيه على مدى السنة إن شاء الله بإذن الله. فعقيدتنا عقيدة الفطرة, وبالمناسبة الإنسان يولد على الفطرة, يعني يولد على التوحيد, لكن بمعنى أنه لو لم توجد صوارف من البيئة لإضلاله لبقي على التوحيد بنص الحديث. فطرة الآية فطرة الله التي فاطر الناس عليها, سورة الروم. وحديث البخاري كل مولود يولد على الفطرة. العلماء اختلفوا في تفسير الفطرة, كثيرون من أهل السنة قالوا الفطرة هي التوحيد, لكن قد تختل هذه الفطرة بسبب البيئة, بسبب الأبوين, بسبب مثلا البيئة يدخل بقى فيها كل مؤثرات المدارس والنت والحاجات دي. والبعض قال البيئة الفطرة هي يعني الطبيعة السالمة من الأفكار والإنكار. إيش رأيكم في هذه الكلمة؟ السالمة من الأفكار والإنكار. وضحت؟ يعني ما عنده أي فكرة مسبقة ولا عنده إنكار لأي شيء. وضحت؟ الفطرة هي السلامة. البعض كان يسميها الطبيعة المحيطة. والمناسبة الإمام إمامنا اللي هندرس عقيدته يقول بهذا الرأي. هذا رأي من آراء أهل السنة. الشيخ أبو جعفر الطحاوي. ليش يا شيخ سموه الطحاوي؟ من طحا. الإمام أبو جعفر رحمه الله يميل لهذا الرأي, أن الإنسان خلق على الفطرة, بمعنى الطبيعة المستعدة لقبول الخير, لكن هي أصلا لا فيها أفكار ولا فيها إنكار. لكن الرأي الراجح أيها الكرام أن الفطرة هي الإسلام, وإنما الطبيعة هي التي تغير هذه الفطرة. يبقى إذن من خصائص العقيدة أن عقيدة الفطرة, من خصائص العقيدة أنها عقيدة وسطية مش وسطية. بنسأل الإمام كان متقدم الاختبار بنقول ليش سموها العقيدة الوسطية, قال لأنها وسطية. طبعا هذا خطأ, هو سموها العقيدة الوسطية لأن شيخ الإسلام كتبها في إجابة على سؤال لأحد قضاة مدينة واسط. واضح؟ لكن احنا بقى بنقول هنا عقيدتنا مش وسطية, وسطية دي حاجة تانية. وسطية في إثبات وجود الرب سبحانه بين الذين أنكروا وجود الرب ابتداء وبين الذين قالوا بالتعدد. نحن نقول بإله واحد. وسطية في صفات الله عز وجل بين الذين قالوا بالتعطيل والذين قالوا بالتمثيل. تعطيل يعني نفوا صفات الرب. طبعا احنا مش يعني لها دروس جاية, بس احنا نتكلم عن نقطة الوسطية. وسطية في باب الإيمان بين المرجئة وبين الوعيدية. المرجئة هم الذين قالوا الإيمان هم مجرد المعرفة, وبالتالي يستوي في ذلك أهل الأرض كلهم, طالما هو عارف أن ما فيش إلا رب واحد يبقى خلاص ولو لم يعمل عملا واحد. دول المرجئة. وقال قائلهم فكثر من الذنوب فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. عقيدة فاسدة خربة, عقيدة كفرية والعياذ بالله. وبين الذين قالوا إنه مرتكب الكبيرة مخلد في النار, سموا بالوعيدية لأنهم أخذوا الوعيد وتركوا الإيش الوعد وتركوا الوعد. نعم, المرجئة أخذوا الوعد وتركوا الوعيد, أهل السنة أخذوا الاثنين مع بعض. فهي وسط بين المرجئة الذين قالوا الإيمان مجرد المعرفة, وبين الوعيدية اللي هم المعتزلة والخارج الذين قالوا إنه مرتكب الكبيرة في النار. واضح يا جماعة؟ وكذلك وسط في باب النبوة بين من جفوا الأنبياء, وهم اليهود قتلوا الأنبياء في يوم واحد, قتلوا 50,000 نبي. واحد يقول لك إيش هذه الأعداد, أو 50 نبي, استغفر الله. لأنه الأنبياء كانوا في بني إسرائيل كثرة لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن تجد في وقت واحد يعني الأب والجد والحفيد كلهم أنبياء. ادوني مثال على ذلك. ها, سيدنا يعقوب نبي, ها, وسيدنا إسحاق نبي, وسيدنا يوسف نبي. كذلك مثلا من يعني الذي يحضرني الآن, نعم, سيدنا داود وسليمان, نبي ابن نبي سليمان ابن داود عليهما السلام. إذن أيها الإخوة الكرام, عقيدتنا عقيدة وسطية, بين الذين جفوا وقتلوا الأنبياء وبين الذين ألهوا الأنبياء, اليهود قال له عزير، والنصارى قال له سيدنا عيسى عليه السلام، ونحن وسط. نقول نؤمن بهم ونصدقهم ونحبهم ونجلهم ونوقرهم، لكن لا نؤلهم. ولذلك يقول إمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو، فإنما أهلك الذين كانوا قبلكم. وسطية في كل شيء، وسطية في أفعال العباد بين الجبرية وبين القدرية. يا جماعة اعتبروا ده مدخل، يعني قد تجد ألفاظ محتاجة شرح هنبقى نتعرض لها. الجبرية اللي قالوا إنسان مجبر على أفعالك الريشة في هم في مهب الرياح، واضح يا جماعة الخير؟ القدرية اللي هم نفاة القدر، مش مثبتوا القدر، نفاة القدر. يقولون الإنسان يخلق أفعال نفسه، والله والغلاة منهم يقولون الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، قاتلهم الله. فأهل السنة وسط بين الجبرية وبين القدرية، قالوا إن الإنسان مشيئة ولله مشيئة، ولكن لا يمكن أن يحدث في هذا الكون شيء مخالف لمشيئة الله. بس هم فرقوا بين أمرين، بين الإرادة الكونية والمشيئة الشرعية. أحب كده بس نمر عليها مرور سريع، إيه الفرق بين الإرادة الكونية والمشيئة الشرعية؟ الإرادة الكونية الله عز وجل علم أن أبا جهل وأن أبا لهب، أن كل منهما سيحارب الإسلام ويموت على الكفر، فلا يمكن أن يكون أبو لهب وأبو جهل إلا كما علم الله وشاء، لأن الله علم أنه لن يهتدي، هذه اسمها إرادة كونية. وعلم الله عز وجل أن أبا بكر سيكون صديقا، وأنه يعني سيكون أقرب الناس إلى نبيه محمد، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه إرادة كونية. والإرادة الشرعية هي ما يحبه ربنا ويرضاه. الله أراد لأبي لهب وأبي جهل الإيمان شرعا، لكن شاءه إيش؟ كونا، بمعنى علم أنه لن يهتدي فكتب في اللوح أنه لن يهتدي. وضحت هذه المسألة؟ خد بالكم مسألة في غاية الدقة، وعدم وضوح هذه المسائل هو اللي خلى الناس تخبط وتخلط. يعني عندي إرادة كونية وإرادة شرعية، الإرادة الكونية لابد أن تقع كما أرادها الله، لكن الإرادة الشرعية ممكن ما تقع، بمعنى الله أراد لأبي جهل أن يؤمن ولكنه كفر، لأن دي إرادة شرعية. ها وضحت؟ وضحت؟ ها. الله عز وجل أراد لفرعون الهداية لأنه يعني هذه إرادة شرعية، ولكنه كونا علم منذ الأزل أن فرعون سيحارب الدعوة ويحارب نبي الله موسى، وأنه سيموت كافرا جبارا عنيدا. يبقى هذه الوقع هو الإرادة الكونية. يبقى الإرادة الكونية لا تتعلق بما يحبه ربنا ولا بما يبغضه ربنا، أما الإرادة الشرعية تتعلق بمحبوبات الله عز وجل. الله يعني أراد الهداية لأبي جهل، ومع ذلك مات أبو جهل على الإيش؟ على الكفر. يبقى إذن إرادة الله الكفر لأبي جهل إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية. طب وإرادة الله الهداية لأبي بكر؟ كونية شرعية، شرعية لأن الله يحب ذلك، وكونية لأن الله علم ذلك منذ الأزل. طيب ندخل إلى موضوعنا، وقلنا إنه خصائص العقيدة عقيدة الفطرة، عقيدة وسطية، وكذلك من خصائص العقيدة إنها قضايا غيبية، يعني لا دخل للحواس فيها، لا دخل للعقل البشري إلا في فهمها فقط، لكن العقل البشري لا يستقل يعني العقائد، ولا يستقل بالتشريع. بالمناسبة يا جماعة، العقل هو الميزة اللي ربنا ميزنا بها على الخلق، والعقل هو مناط التكليف، وفاقد العقل غير مكلف، المجنون ما عليه حساب ولا عقاب، مجنون. لكن العقل له مجاله، له حدوده، له إيش؟ مجاله، له حدوده، بمعنى إن العقل له مصدر في المعلومات، مصدر المعلومات عند العقل هو الحواس، هو الإيش؟ الآية القرآنية تقول إيه؟ والله خلقكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، والله أخرجكم من حياك الله يا ابني وبارك فيك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم الإيش؟ السمع والأبصار والأفئدة. هذه هي السمع والأبصار والأفئدة، بعد ما تشوف بقى إيش يعني نتائج المشاهدات والتجارب العقل يقوم بالتركيب وبالتحليل وبالاستنتاج. ألم نجعل له والدين. جميل جدا. هذه الآية طبعا نستدل بها في الايش المشيئة. الإنسان له مشيئة، لأنه أهل السنة كما قلنا قالوا بأن الإنسان له مشيئة والله له مشيئة، لكن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وخلق فيه القدرة وخلق فيه العقل. فمن هذا الباب نقول ما قاله الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: بما أن الله خلق الإنسان وخلق عقله وهو الذي خلق فيه القدرة، فيمكن أن يقال هنا والله خلقكم وما تعملون، لكن الله أعطانا العقل اللي على أساسه نختار، وبناء على هذا الاختيار سنحاسب ونثاب أو نعاقب. نسأل الله أن يثيبنا وأن يجنبنا عقابه وعذابه. فقضايا الاعتقاد إذن كما قلنا يا إخوة قضايا غيبية لا مجال للعقل فيها، يعني العقل يريد أن يعرف حقيقة عذاب القبر لا يمكن. لما بعض المخابيل راحوا جابوا جهاز تسجيل وحطوه مع الميت، فكروا أنه هيسمعوا منكر ونكير وهم بيحاسبوا. لا، ديت قضايا غيبية. مرة سمعت كلمة من أحد المشايخ الكرام رحمة الله عليه، يعني بيقول أنا أقرب لحضراتكم الصورة، صورة الإيش الغيب، وإنه ليس كل ما يجهله الإنسان معدوم، يعني مش بالضرورة الحاجة اللي أنا أجهلها تبقى معدومة غير موجودة. قال كان بيعلق على اللي وضعه جهاز تسجيل في القبر، قال أحمد وعلي وعبد الرحمن الثلاثة نايمين على سرير واحد، واحد شاف انه اتهم في جريمة سرقة، سرقة سيارة، وخدوه في الحبس وعملين يعني يقصون عليه حتى يعترف وهو يصرخ يقول والله ما سرقت والله ما اخدتها. والتاني شاف انه هو متزوج وفي ليلة عرسه ويعني مستأنس وسعادة ما بعدها سعادة. والتالت شاف انه هو خرج من بيته وودعوه للمطار وراح جدة، وبعدين أحرم في الطيارة لما حاذ الميقات، وقعد يقول لبيك اللهم لبيك، كل ده في الرؤية. وشاف انه ايه لما راح البيت وطاف وصلى ركعتين خلف المقام وسعى، ولما وقف عرفة. انتوا عارفين كل الحاجات ديت يا جماعة الانسان يشوفها، بيشوفها في جزء من الثانية. عارفين الكلام ده، ان الرؤية مهما كانت طويلة تاخد جزء من الثانية. فسبحان الله. يعني قال طيب الثلاثة هم نايمين مع بعض على سرير واحد، اللي بينضرب في الحبس بسبب اتهامه في سرقة سيارة، لأن في ناس شهدوا عليه بالزور، والمحقق بيأخذ بالظاهر ويصرخ يقول والله ما سرق. والتاني اللي في عرسه سامع أصوات وحاجات، والثالث اللي بيلبي ويطوف بالبيت، ما في حد منهم سمع التاني ولا حس بالتاني، ولا اللي قاعدين صحيين في الغرفة حسوا بحد من دول. أنا بس حبيت أوضح لحضراتكم إنه قضايا الغيب قضايا فوق مستوى إدراك العقل البشري. ده احنا هو أحياء مش أموات، ومع ذلك لما بننام بنشوف رؤى الإنسان فعلا يعجب أين ذهبت روحه. ولذلك الله عز وجل سمى النوم الموت الإيش، القرآن سمى الموت النوم الموت الصغر. يبقى إذن قضايا العقيدة قضايا غيبية لا مجال للعقل في يعني إثباتها، وإنما العقل يفهمها لكنه لا يدرك كنهها. يعني العقل يفهمنا أن الله عز وجل متصف بكل كمال، يسمع ويرى، لكن سمع ليس كسمعنا، ويبصر ليس كبصرنا. الرحمن على العرش استوى على وارتفع، لكن علو لا يعرف حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أنا أسأل سؤال: هل لسمع الله كيفية؟ لا، غلطانين، له كيفية لا ندركها. انتبهوا، نزول الله عز وجل ينزل ربنا كل ليل بكيفية لا نعلم. انت مش يابني بتقول انا كسرت سن الألم، ومحمد يقول لك انا جبت سن الفيل، والثالث يقول لك انا معرفش جبت يعني كسرت مني سنة. هل سنتك زي سنة الفيل زي سن القلم؟ واحنا بشر مخلوقين، والله عز وجل بخلاف ذلك، وكما قال الشافعي: ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء والسميع البصير. طب احنا الان لسنا بصدد الكلام عن الاسماء والصفات، احنا فقط بنتكلم عن مزايا العقيدة، وذكرنا ان من خصائصها انها قضايا غيبية. لا مجال لمعرفتها إلا من خلال الوحي. ومصادر المعرفة إيش يا جماعة؟ مصادر المعرفة إيش؟ مصادر المعرفة جميل. أول مصدر هو الوحي، القرآن والسنة، وإيش تاني؟ الإجماع. لا أترك الاجتهاد، لأن الاجتهاد ممكن خطأ ممكن يكون صواب. الإجماع، لأن الإجماع دلالاته قطعية. بعدين بنتكلم عن الإجماع، بس الإخوة اللي درسوا معنا أصول عارفين إيه هو الإجماع. هذه المصادر الإيه الأصلية، وفي مصادر ثانوية بالنسبة لقضايا الغيب اللي هي الفطرة والعقل، لكن هذه المصادر للاستئناس، للاستئناس وليس للإثبات. أما إثبات العقائد فلابد أن يكون بدليل من الكتاب أو بدليل من السنة. غيرنا معلش مفيش داعي لذكر أسماء، يثبتون العقائد بالمنامات، يقول لك رأيته في المنام مش عارف إيه وإيه وجاءني في المنام. هذا تخريف. ومن الآن أنت الرؤية اللي شفتها رؤية حق؟ لما يكونش أضغاث أحلام يعني تركونها؟ ما عاوزين نسمي ناس، لكن نقول هناك للأسف من بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام يبنون دينهم على المنامات. أما نحن فنقول المنامات ليست دليلا شرعيا، وحتى لو كان الإنسان رجلا صالحا فالوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والتشريع لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مصادر المعرفة عندنا الكتاب والسنة والإجماع، وفي مصادر يعني ثانوية وهي العقل والفطرة. لكن في عالم الدنيا العقل يصول ويجول. إحنا للأسف عطلنا العقل عن وظيفته التي خلق لها، وبدلا من أن نبدع في الدنيا ابتدعنا في الدين. أنا مش بكلم عنكم، أنا بكلم على بعض المسلمين. يعني نحن مطالبون بالإبداع في الدنيا. لماذا؟ لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا محتاج إبداع. شوف العدو وصل إلى أي مستوى وانت لابد أن تفوقه، ماشي. أما النصوص الشرعية الدين ما في تجديد، ما في يعني مجال للتغيير ولا للتحريف. بس أنا قلت ما في تجديد وكلمة غلط، لا في تجديد في الدين. ومعنى التجديد مش معناه الاتيان بشرع جديد ولا الابتداع. يعني هذه كان عنوان محاضرة ألقيتها في جامعة الملك فيصل. التجديد في الدين هو إحياء من درس من المعالم والسنن، وتصحيح ما وقع فيه الخطأ والغلط. وهذا الدين محفوظ بحفظ الله للقرآن وللسنة. والسنة كمان إيه؟ السنة محفوظة. ليش؟ لأن السنة بيان للقرآن، وحفظ المبين يستلزم حفظ المبين. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذه في القرآن، وهذا يستلزم حفظ السنة. ليش؟ لأن السنة بيان للقرآن، لأن السنة إيش؟ بيان للقرآن. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه هي خصائص عقيدتنا الإسلامية، أن عقيدة الفطرة عقيدة وسطية، أن العقائد تعد قضايا غيبية. بس حد ممكن كده ممكن يرد عليا يقول لي أنت تقول العقائد قضايا غيبية، وفي حديث البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان اللي سأله جبريل قال أن تؤمن بالله. طب ما حد فينا شاف ربنا، لكن الشرع أخبرنا والعقل دلنا على أن كل يعني محدث أو كل حادث لابد له من محدث، وكل مصنوع لابد له من صانع، مع الأخذ في الاعتبار أن توحيد الربوبية أصلا ما حدش كان بينازع فيه إلا في هذا العصر لما ظهر مجموعة من الزنادقة والملاحدة ينكرون وجود الله. أصلا على مدى التاريخ ما حد أنكر وجود الله أصلا، لأن دي مسألة فطرية. والعربي البدائي اللي كان يمشي وراء الناقة يقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، والأثر يدل على المسير، فليل داج وبحر ساجن وبحار وأمواج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على الواحد القدير؟ هم المشركين أصلا ما أنكروا توحيد الربوبية. إيش هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله بأفعاله. تعرف ده يمكن شوف كلمة إفراد الله بأفعاله، يعني أنه وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت، ده اسمه توحيد الربوبية. ما حد نازع في توحيد الربوبية، والأنبياء ما جاءوا لإثبات توحيد الربوبية لأنه هذا مركوز في الفطرة. إنما الأنبياء بعثوا للدعوة إلى توحيد الألوهية. إيش هو توحيد الألوهية؟ توحيد العبادة وإفراد الله بأفعال العباد. وضحت هذه المسألة؟ ولذلك المشركين كانوا يقرون بوجود الله لكن كانوا يعبدون الأصنام. قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن مؤمنون بوجود الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هم مقرون ما ينكرون. فتوحيد الربوبية لم يكن محل نزاع ولم نسمع عن, عن, عن, عن أحد أنكر وجود الباري إلا في هذه العصور. إذن أيها الإخوة الكرام عرفنا معنى العقيدة لغة واصطلاحا وعرفنا أهمية العقيدة وخصائص العقيدة ويعني مصادر المعرفة عند أهل السنة والجماعة ونعرف منهم الأول أهل السنة والجماعة. وبعد ذلك يعني إن شاء الله بإذن الله في قواعد سنرسيها ونشرحها لحضراتكم بإذن الله المرة القادمة لأن قواعد مهمة جدا وهي قواعد يعني بالاستقراء والاستنباط. في رسائل الدكتوراه وماجستير كتب في هذا الموضوع قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. دي مش المرة ديت. يعني مثلا من هذه القواعد لا تعارض بين العقل والشرع، لا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة. دي قواعد مهمة جدا. يستحيل أن يعارض العقل الشرع أو أن يعارض الشرع العقل. بس إمتى؟ العقل الصريح والنص الصحيح. مش تروح تجيب لي حديث موضوع وتقول ده متعارض معناه. أثبت العرش ثم إيش؟ ثم انقش. ومستحيل إنه حديث يتعارض مع حديث أو حديث يتعارض مع آية. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا ده كلام مرة جاي إن شاء الله نتكلم عن بعض هذه القواعد لأن القواعد كثيرة وهنركز على بعضها. الآن بس نريد أن نختم بموضوع الكتاب اللي هندرسه اسمه عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه هو أحمد بن محمد بن سلام الأزدي المصري من طحا قرية بالصعيد. ويعني كان يعني موجودا في القرن الثالث هجري. أظن توفي رحمه الله في نهاية القرن في بداية القرن الثالث. استغفر الله عفوا يا جماعة. توفي سنة 233 بعد موت الإمام الشافعي ب 27 سنة. الإمام الشافعي 2004 وده 32 يبقى كام سنة؟ 28 سنة. شيخه كان خاله المزني كان تلميذ للشافعي وخاله كان شافعي المذهب لأنه تلميذ الإمام الشافعي. يقولون كان يديم النظر في كتب الأحناف رغم أنه شافعي ولذلك تأثر به فبدأ يديم النظر في كتب الأحناف واتجه إلى الفقه الحنفي. لكنه أبو جعفر لم يكن مقلدا كان يتبع الدليل. وقيل لأنه خاله غضب عليه في يوم قال له لا يأتي منك خير قط أو لا يأتي منك خير أبدا. فيقول الكلمة دي أثرت فيه فانتقل عن مذهب خاله إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. ولما كبر رحمه الله يقول والله رحم الله خالي أبا إبراهيم لو كان حيا لكفر عن يمينه لأنه ألف ما شاء الله كتب. العقيدة ديت يعني على وجازة المتن لكنها يعني فعلا تحتاج إلى, إلى, إلى وقت طويل حتى نفهمها. ألف في الحديث مشكل الآثار شرح مشكل الآثار وأيضا وشرح معاني الآثار وله مختصر على في الفقه الحنفي وله كتب كثيرة. بس أهم كتبه شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار وأهم أثر من آثاره طبعا العقيدة الطحوية. هو كان مسميها عقيدة أهل السنة والجماعة. والعجيب يا جماعة أنه شرحها ناس من السلف وناس من يعني الفرق الأخرى لأنه كل واحد قال أنا خلاص من أهل السنة والجماعة. لكن من أفضل من شرحها في القديم عالم الشام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وابن أبي العز هذا تأثر كثيرا بابن كثير وحتى إنه هو تلميذ من تلاميذه وبالتالي تأثر بفكر شيخ الإسلام رحمه الله عليه وابن القيم. لكن العجيب إنه ما يشير إلى ابن تيمية وإلى ولا إلى ابن القيم إلا قليلا في شرحه لأنه كان في هذا العهد كان فكر ابن تيمية كان يحاصر ويطارد، بالرغم أن ابن تيمية ده يمثل قمة الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي، عليه من الله سحائب الرحمة. فإن شاء الله الكتاب اللي هندرسه هو عقيدة أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الطحاوية نسبة إلى أبي جعفر الطحاوي، وفي شرح جبناه لحضراتكم، في شروح كثيرة جدا بس احنا جبنا شرح مبسط، لكن مش هنكتفي بس بالشرح ده بالنسبة لكم حتى تفهموا المت، وبعد ما نرجع إن شاء الله بإذن الله بتقرأوا فيه شرح الشيخ صالح الفوزان، وفي أيضا شرح للشيخ سعد الشثري أستاذ أيضا في يعني الجامعات السعودية. والشيخ صالح طبعا كما لا يخفى على حضراتكم عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ونفع الله عز وجل به، فإن شاء الله بإذن الله هنوزع على حضراتكم الكتاب دلوقتي، بس نرجو اللي يأخذ الكتاب يداوم، اللي يحس إنه مش هيداوم فقط يأخذ الكتاب يقرأ فيه، ولما يحس إنه مش هيداوم يعطيه لأحد الإخوة الذين ينتفعون به، لأن الذي تبرع أنا ما اشتريت هذه الكتب الحقيقة، أحد الإخوة تبرع بها جزاه الله خيرا، عندنا في قسم الوعظ لما طلبت من الإخوة قال والله فعل خير تبرع بها، ولم يخبرني الأخ يوسف من الذي تبرع بها، فجزاهم الله خيرا الجزاء. إن شاء الله بإذن الله نقوم مين بقى، معلش الشباب، يلا يا شباب هاتوا وزعوا علينا، الله يجزي خير، إذا لم تكفي في ثاني إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا شيخ، تفضل، يلا لف علينا، لو لم تكفي إن شاء الله في مجموعة تانية في المكتبة. خذ يا ويس، عارف مفتاح الغرفة؟ أيوة، هتلقى تحت الطاولة أيوة، هتلقى كيس هناك، بس في حاجات للشثري، الشثري أجله، هتلقى بس اللي هو إيه، كم واحد ما خدش يا إخوة؟ اللي ما خدش يرفع أيده، 1 2 3 5 ها. طيب هات لنا ايه 6 نسخ، الله يبارك فيه. وانت عبد الرحمن هتاخد مع ابوك ولا ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. ها تاخد كتاب لوحدك؟ لو قلت نعم بعطي لك، لو قلت نعم بعطي لك، لما تكبر ان شاء الله بجيب لك كتاب، لانه محمد هيقرا فيه. هتقرا ولا لا؟ انت في كي جي ولا في سنه اولى؟ الثانية لا خلاص أتقرب إن شاء الله. يعني الشرح طبعا يعني مختصر، ويعني راعينا فيه الاختصار حتى يعني تلملموا شتات الموضوع، لكن إذا كان في تفصيل يكون فيه في الدرس إن شاء الله بإذن الله. لكن طبعا إحنا ما بدأنا، وإن شاء الله إن كان في الأجل البقية ما بنبدأ الأسبوع القادم. الأسبوع القادم برضو هنتكلم عن قواعد في منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، بس لما يجي ابننا هنعرف مين هم أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ، الدرس ده بالذات يا دكتور يوم الاثنين، درس العقيدة يوم الاثنين، والله احنا حبينا نخليه يومين، لكن في إخوة من إخوانك يعني ظروفهم لا تسمح، فاحنا مخلين يوم الأحد فقه عام إجابة على أسئلة وللناس كلها، مش يعني درس علم منهجي مثل هذا. ويوم الأربعاء هيكون يعني قبس من الوحي، مرة حديث ومرة آية يعني. فالحقيقة يوم الأحد والأربعاء مفيدة لكل الناس حتى لطلبة العلم، لكن النهاردة طبعا ما يفيد إلا طالب العلم. كل ذا صالح الفوزان ماشي يا ابني، كل شيخ معيد بعد العشاء، كله بعد العشاء، الله يبارك فيك. يلا يا شيخ عشان تسمع، الله يبارك فيك، اعطي العلي نسخة علي والعمر نسخته، وخذ نسختك. طيب جزاك الله خيرا يا محمد. طيب انا بقى بجيب لك حاجة جميلة جدا، خلاص وعد خلاص بتقدر، خلاص بجيب لك نسخة، خلاص بجيب لك نسخة، الحاجة الجميلة ها؟ المرة الجاية بجيب لك نسخة، خلاص اتفقنا. احنا قبل بس ما ننصرف ايها الأحبة الكرام، الشيخ يقول عقيدة أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ الأول نعرف السنة وبعد نعرف الجماعة، وبالتالي نعرف من هم أهل السنة والجماعة. دكتور باشمهندس خالد، السنة زي ما انتم عارفين في اللغة هي الطريقة، والسنة عند الفقهاء تعني ما يقابل الفرض، وعند المحدثين كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، طبعا ده إعادة الحاجات اللي احنا شرحناها قبل ذلك. وعند علماء الأصول أقل شوية من علماء الحديث، لأن علماء الأصول ينظرون إلى السنة باعتبارها مصدرا ودليلا شرعيا، يقولون كل ما ورد عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير. السنة عند علماء العقيدة تقابل البدعة، فلما يقال رجل صاحب سنة، أبو عبد الله صاحب سنة، أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كثير من الكتب اللي ألفت في العقيدة كانت تحمل اسم إيش؟ السنة، مثل السنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل، وفي طبعا كتب العقيدة يعني أيضا بعضها يحمل اسم الشريعة. الشريعة هو ما شرعه الله عز وجل، وتشمل العقيدة والعبادة، لكن مرات علماء التوحيد يكتبوا لفظ الشريعة ويريدون به العقيدة، زي ابن بطة العكبري له كتاب الإبانة وكلم عن عقيدة الفرقة الناجية، وكذلك بعضهم كتب في العقيدة باسم التوحيد زي كتاب التوحيد لابن خزيمة، باعتبار أن التوحيد أهم مبحث من مباحث العقيدة. بعضهم كتب في العقيدة تحت مسمى الفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر اللي هو الإيش؟ الفقه الفروع. فالفقه الأكبر ده مصطلح من يعني أول من تكلم فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويقصد بالفقه الأكبر اللي هو مسائل الاعتقاد. فعلى كل حال المقصود بالسنة هو الطريقة المتبعة، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبين النبي أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار. إيش معنى كلها في النار؟ يعني كلهم يدخلوا النار؟ لا، هذا فهم خاطئ، انتبهوا. لتفترقن أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال هم على مثل ما أنا وأصحابي عليه، دي الفرقة الناجية اللي هم أهل السنة والجماعة. طب الفرق الثانية اللي هم ما زالوا على أصل الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن مثلا كانوا يعطلون أو يؤولون أو يحرفون، دول مش معناها يدخلوا النار، لا، متوعدون بالنار. لكن المتوعد بالنار ممكن ما يدخلهاش، لأن الله لا يخلف وعده، ولكنه قد يخلف وعيده. بمعنى وعد بالجنة يدخل الصالحين الجنة، والعاصي وعده بالنار وقد يغفر الله له، وقد يدخله الجنة بسبب أعمال ضخمة. يعني الرجل مثلا ارتكب كبيرة ولكنه مات في سبيل الله عز وجل، قتله الأعداء، الله عز وجل بالشهادة يغفر له هذا الذنب، مثلا أنه سرق أو نهب أو اغتاب أو نم، ومات على هذه الكبيرة ولم يتب منها. فيبقى إذن كلمة أهل السنة يعني هي المقصود بها الفرقة الناجية، هم كانوا على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهم أتباع الأثر. ومن أتباع الأثر يعني يقتفون السنن ويتبعون أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدي معنى السنة. ولو قلت إنه السنة هي ما كان عليه النبي وأصحابه أصبت، لو قلت ما كان عليه السلف الصالح أصبت، لأن السلف الصالح هم الصحابة ومن تبعهم. طب من هم الجماعة؟ الجماعة ضد الإيش؟ الافتراق. إحنا كده الآن يعني أنا أقصد يعني كل اجتماع يبقى إيه؟ جماعة. فكلمة الجماعة تعني أمرين، تعني الاجتماع في الآراء والأديان، وقد تعني الاجتماع بالأبدان، وكلاهما متلازم. فأهل السنة مجتمعون على الحق وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مجتمعون بالأبدان على إمامهم، لا يخرجون عليه ولا يختلفون عليه. فلما يكون للبلد رئيس أو ملك أو أمير التفوا حوله وأطاعوه. ليه؟ لأن أهل السنة يعتبرون طاعة ولي الأمر من طاعة الله عز وجل، طالما أن الرجل مسلم واحد وأنه لم يأمر بمعصية فله حق الطاعة، وندعو له ولا يجوز الخروج عليه ولا الشغب عليه. فسموا أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على السنة ولاجتماعهم على ولي الأمر وعدم جوازهم أو إجازتهم للخروج على هذه مسألة مهمة جدا، وده اللي بيميز أهل السنة الحقيقيين عن أهل البدع. أهل البدع يجيزون الخروج على ولي الأمر بدعوة النهي عن المنكر. أما أهل السنة يقولون إنه أولي الأمر إن صدر منه منكر فإن العلماء يناصحونه سرا، مش يناصحونه على الملأ، لأن مناصحته على الملأ الناس بيفهموا كلام ده غلط، وبيقولوا إن العلماء علماء أهل السنة دول علماء سلطان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لما تيجي تقرأ في كلام الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، أو حتى تقرأ كلام الصحابة، كلام الصحابة كيف كان بعضهم ينكر على أمير المؤمنين بينه وبينه. فمنهج أهل السنة والجماعة في الإنكار على ولاة الأمر أن يكون هذا بينك وبينه سرا إن استطعت أن تصل إليه، فإن لم تستطع لا تتكلم عنه في المجالس العامة، لأن هذا يؤدي إلى تأليب العامة وإلى إثارة الفتن، والفتن إذا انفتح بابها أحرقت الأخضر واليابس. هذا كلامه من عندي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا الكلام. قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. ديش قدام الناس تقول له أنت تفعل كذا وكذا، ما يصح هذا يا أخي. أنت لو جيت لو إنه ابننا ويس ولا ابننا علي جاي بيقول يا شيخ إحنا لنا عليك ملاحظة إنك بتيجي متأخر، ولا لك على أحمد ليش أنت ما تلبس الغطرة، إحنا لنا عليك ملاحظة أنت بتصلي عاري الرأس وداخله، لو قالها قدام الناس يعني هساجد في نفسي، ربنا تلميذي ساجد في نفسي، ما بالك أنا بشر وأنا إنسان عادي، ما بالك ولي الأمر تنصحه أمام الناس؟ لا، روح، وإذا لم تتح لك الفرصة فبلغ من يستطيع الوصول إليه ينصحه سرا، بنص الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده. الإمام أحمد جلد من الخليفة، ليه؟ لأن الإمام أحمد كان ينكر على الخليفة القول بخلق القرآن، الخليفة العباسي. ونعم، لا لا يعني شوف، هو المأمون قال بخلق القرآن، بس اللي جلد الإمام أحمد كان اللي بعده. فالشاهد إنه ماذا كان يفعل الإمام أحمد؟ جلد. مع ذلك والله إني لأبيت الليل أصلي وأدعو لأمير المؤمنين بالنصر والتثبيت، ولو كان لي دعوة مجابة لدعوت الله أن يجعلها في السلطان، لأنه إذا انصلح انصلحت الأمة. فالشاهد سموا بأهل السنة والجماعة أهل السنة لأنهم اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الصحابة، والجماعة لأنهم يعني اجتمعوا في الآراء والعقائد، واجتمعوا بالأبدان كذلك، بمعنى أنهم لا يجوزون الخروج على ولي الأمر المسلم، لا يجوزون الخروج على ولي الأمر المسلم. طبعا الموضوع ده محتاج تفصيل، ليس الآن يعني الكلام عنه، يعني حتى العلماء لما قالوا إن ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكفر كفرا بواحا، والشرط الثاني غلبة الظن القدرة عليه حتى لا ينكى في الناس نكاية شديدة. كلام مين؟ كلام العز بن عبد السلام شيخ الفقهاء، يقول إنه الولي الأمر لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كفر كفرا بواحا. طب وين الكفر كفر بواحا؟ كفر واحد يعني ما فيش تأويل، زي الشمس، واحد سجد لصنم ولا ايه يعني قال انه يعتنق اليهودية او النصرانية، اذا كفر كفر واحد. الامر الثاني الغلبة الظن بالقدرة عليه حتى لا ينكر في الناس انكار شيء. لو ان الناس طبقوا هذين المبدأين ما رأينا الفتن، وما رأينا البلايا ولا المصائب، ولا صار في الامة سفك دماء. لذلك يعني انما اتينا من الجهل وحب الهوى، يعني كثير ممن يعني يرفعون راية تغيير المنكر إما يعني لا يفهمون حقيقة المنكر ولا فقه تغيير المنكر. فقه تغيير المنكر ده فقه كامل، ده فيه رسائل دكتوراه في فقه تغيير المنكر، لكن المشكلة إنه كل من هب ودب صار يفتي في دين الله ويسفه من خالفه في الرأي. فنسأل الله يفقهنا ويعلمنا. وبعد ما وضحت لحضراتكم ايه معنى اهل السنة والجماعة، اقول ان كلمة السنة والجماعة متلازمتان، فاهل السنة لابد ان يكونوا اهل جماعة، واهل الجماعة لابد ان يكونوا اهل سنة، واللفظان المتلازمان يقولون لفظان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. ان قلت اهل السنة يعني معنى اهل السنة والجماعة، ان قلت الجماعة يبقى اهل السنة والجماعة. زي الايمان والاسلام لفظان متلازمان، الإيمان في حقيقته التصديق، والإسلام هو الامتثال والطاعة، لكنهما كما قال ابن تيمية لفظان متلازمان، إذا اجتمع يعني في سياق واحد كان الإيمان يعني التصديق والإسلام يعني الانقياد، وإذا افترق اجتمع. يعني لو قلت إن الدين عند الله الإسلام يشمل العقائد والعبادات ويشمل الاعتقاد والعمل، واضح يا جماعة الخير؟ ولو قلت الإسلام يشمل الجميع والإيمان يشمل الجميع، وكذلك نقول في كلمة السنة والجماعة لفظان متلازمان، فكل صاحب سنة لابد أن يكون من أهل الجماعة، وكل اللي هو جماعة أهل السنة أو منهج أهل السنة والجماعة. وضحت هذه المسألة يا إخوة؟ شكر الله لكم، سامحونا على الإطالة، وبارك الله فيكم وفيكم بارك. في حد ما أخذ كتاب التحوية؟ عليك السلام وبركاته. بعد كده نهتم بالتسجيل، لأنه طبعا حاجات بتسجل سطرات.